بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عنوان مجلسنا أم سليم رضي الله عنها مربية الطراز الأول. نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس عن واحدة من المربيات الفضليات، والحديث عن المربين ليس للتسلية ولا للتلهي، وإنما الحديث عن المربين هو طريقة من طرق تدريس التربية، إلا أننا لم نختر هذا الطريق لأن ما اخترناه من طريقة العرض التربية أفضل من أن نختار هذا الطريق وهو مدارسة المربين وطريقتهم في التربية. الذي اخترناه في هذه الرحلة، رحلة الكلام عن المنهج الإسلامي في التربية، هو أننا نتحدث عن وسائل التربية. فإذا تحدثنا عن وسائل التربية فإننا بذلك نستغني عن كثير من مسائل الحديث عن التربية بالطرق الأخرى. فهناك طرق لمدارسة التربية، كمدارسة التربية بمدارسة مراحل العمر وما يلزمها وما تحتاج إليه. مدرسة التربية يمكن أن تكون بالكلام عن الأخطاء التي تقع من المتربين وعن علاجها، بالكلام عن الأخطاء التي تقع من المربين وعن علاجها، بالكلام عن أهداف التربية، بالكلام عن المربين وعن طريقتهم في التربية. هناك طرق كثيرة لمدرسة قضية التربية، لكن الذي اخترناه هو أن ندارس قضية التربية بمدارسة وسائل التربية، خاصة ما يحتاجه كل إنسان في حياته العملية. لكن مع ذلك أقول نحن نمر مرورا سريعا على بعض الأشياء الأخرى، أو نقول على بعض الطرق الأخرى في مدارسة التربية من باب الاستفادة، لكن لا نكرس لها وقتا ولا جهدا كبيرا. لذلك لا أظن أنه سيمر علينا أن نتكلم عن المربين بعد أن نتكلم عن أم سليم، إنما هو مثال، وأقول هذا المثال ليس للتلهي ولا للتسلية، وإنما هو لنستفيد، لنعلم، لننمذج ما نسمعه من أجل أن نطبق هذا. أناس عندهم خبرة، فأنا أنظر إليهم كيف نجحوا في التربية، كيف كانوا يتعاملون، ما الصفات التي اتصفوا بها وما شابه ذلك لأستفيد. فليس الكلام عن التربية من باب الحكايات ولا للتسلية ولا للتلهي، إنما هي مدارسة أيضا لنستفيد، كما قلت، لنستفيد من هؤلاء الذين نجحوا في التربية، لنستفيد منهم الصفات اللازمة، الحبكة الفنية في كيفية التعامل، بعض الأشياء اللطيفة التي قد لا تصل إلا في قصة أو في موقف، لا تصل في كلام، لا تصل في كتابة، لكنها تصل في موقف، في رد فعل معين. نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن أم سليم، وأنا أقترح طريقة مبتكرة لمدارسة هذا الموضوع لنستفيد منه الاستفادة القصوى. ما هي هذه الطريقة المبتكرة؟ أريد أن أسرد عليك ما عندي مما صح من أخبار هذه المرأة الفاضلة، وأنت تسمعني، الذي أريده منك لا أن تكون تسمع والسلام، بل أريد منك وأنت تسمع تستنتج صفات هذه المرأة. أنت تسمع مواقف، سأحكي عليك مواقف، هذه المواقف أنت تنظر إليها لتستخرج منها بعض صفات هذه المرأة شيئا فشيئا، حتى إذا انتهيت من سرد هذه القصة، أو قل حتى إذا انتهيت من سرد هذه الأخبار وراء بعضها بتعليقات بسيطة أو بلا تعليقات، حتى إذا انتهيت منها أسمعكم. فمن عنده صفة من الصفات استخرجها من جزء من موقف، من عبارة، من رد فعل، من تصرف ما مما ذكرته يذكره لنا. وتشجيعا لكم سنجعل جائزة لكل من ذكر صفة من الصفات الصحيحة على أن يذكر لنا من أين أخذ هذه الصفة، من أي مكان، من أي جزء فيما ذكرته. إذن فأنت لست جالسا الآن لتسمع الكلام والسلام، أنت تجلس الآن لتفكر في هذا الذي سأقصه عليك. أسرد الأخبار وأنت تفكر في هذه الأخبار التي أذكرها لك. ما الصفات التي يمكن أن نأخذها؟ ركز في الصفات، ركز في الصفات التي تستفاد. قبل أن أقرأ عليك لابد أن أذكرك من باب جمع شمل التفكير أننا قد اتفقنا من قبل في لوحة ماضية، في هذه اللوحة ذكرت عندها الصفات التي ينبغي أن يتصف بها كل مرب. قلنا إن المربين كم؟ 4، الأب والأم والشيخ والمعلم. لابد أن يتصف المربي بصفات. قلنا من قبل هذه الصفات أنا قسمتها إلى 3، هناك صفة مشتركة في جميع المربين وإلا لا يصلح أن يكون مربيا إسلاميا، وهناك صفة تخصه هو، وهناك صفات عامة لابد أن، بل أقول ينبغي أن تكون موجودة، وبكثرة وجودها وبكثرة ما توجد هذه الصفات يكون الإنسان قد على مكانه في مقام المربين. مرة أخرى، هناك صفة عامة لابد أن تكون موجودة في جميع المربين، وهناك صفة خاصة بكل مربي، وهناك صفات عامة لابد أن تكون موجودة بقدر ما تكون موجودة بقدر ما يكون هذا الإنسان أعلى مقاما في المربين. واتفقنا عندها لما تكلمنا عن هذه اللوحة، اتفقنا عندها على أن الصفة التي ينبغي أن تكون موجودة في جميع المربين ما هي؟ الصلاح. هذه الصفة لا يمكن أن يتخلى عنها، لابد أن يكون موصوفا بالصلاح. وأقل الصلاح في المربي هو ألا يكون سببا في البدايات المضلة للمتربي. شرحنا هذا الكلام من قبل، من أراد أن يعود إليه يعود إليه في ما سجل. وقلنا إن الصفة التي لابد أن تكون موجودة في كل واحد منهم وهي الصفة الخاصة، صفة الحنان في الأم وصفة الرعاية في الأب وصفة القدوة في الشيخ وصفة المعلومة الصحيحة في المعلم. هذا الكلام أنا أقوله لك لتتذكر ما الذي ينبغي أن تتصف به كل مربية، لننظر هل هذه الصفة أو هذه الصفات موجودة فعلا في أم سليم ولا لا. هذا يعينك على التركيز في الصفات. إذن فالذي نبحث عنه في أم سليم ما هو؟ الصلاح، صح؟ وماذا أيضا؟ والحنان. وما زاد على ذلك من الصفات فإنه يعلي كعب هذا المربي، لكن لا بد أن يكون موصوفا بالصلاح وأن تكون موصوفة بالحنان كمربية. فركز في هاتين الصفتين ثم ابحث عن الصفات العامة الأخرى. كل صفة حسنة بعد ذلك نحب أن تكون موجودة في المربي، كل صفة حسنة بعد هذا، بعد الحنان والصلاح في المربية نحب أن تتصف بكل صفة حسنة. إذن فابحث عن هاتين الصفتين أولا، انظر في المواقف لتبحث عنها لتنظر إليها، نبش معي وأنا أقرأ وأسرد عليك، ثم ما على ذلك من الصفات الجميلة الطيبة. فإذا انتهينا إن شاء الله من سرد هذه الأخبار، أسمع منكم إن شاء الله ما وصلتم إليه، وأتمم المعلومة لنستفيد في النهاية بعض هذه الصفات الطيبة الجميلة. وقد وعدت أن يكون لكل من أجاب بإجابة صحيحة جائزة. هذه الجائزة هي هذه الكراسة. وقد تعودنا أن تكون الجوائز التي نوزعها لها علاقة بالتربية، فهل هذه الكراسة لها علاقة بالتربية؟ أقول نعم، لها علاقة ما وإن كانت من بعيد. الذي حضر معنا يوم الجمعة الماضي في هامش الخطبة قلت لك قاعدة مهمة جدا، من يذكرها؟ ما شاء الله ما شاء الله. ها نعم، عدم التعود تعود على العدم. وقلنا إن من تطبيقات هذه القاعدة المهمة هو أنك لا تعلم على مراحل إن كانت هذه المرحلة لها ارتباط وتعلق بالمرحلة الأخرى، لا تعلم على مراحل. وضربنا لذلك مثلين، المثال الأول كان تحفيظ القرآن بدون تجويد، المثال الثاني كاد أن يبدأ إن شاء الله زواله، وما هو الموجود على الساحة الآن؟ هو تعليم الكتابة، ثم بعد ذلك إذا كتب الإنسان واكتسب خطا رديئا ومضت عليه أوقات وسنوات قالوا له تعلم الخط. الصواب هو ألا نجعل ذلك على مرحلتين، إنما تكون مرحلة واحدة، وذلك أن نعلم الكتابة والخط في آن واحد. هذه الكراسة قامت على هذه الفكرة، هذه الكراسة قامت على تعليم الكتابة وتعليم الخط في آن واحد. لذلك قلت إن شاء الله تكون هي التي توزع على الفائزين الحائزين على بعض الجوائز التي سنحصل عليها في هذا المجلس. نبدأ. أم سليم هذه كنيتها، واسمها الغميصاء بالغين وليس بالراء، بنت ملحان الأنصارية، أنصارية يعني في المدينة، أسلمت في أوائل من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل من بايع. تزوجها مالك ابن النضر، ولدت له طفلا هو أنس، أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأم سليم هي أم أنس ابن مالك. أنس ابن مالك راوية الإسلام، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما أسلمت أم سليم كان زوجها مالك كان غائبا، فماذا حصل عندما عاد؟ اسمع من أنس وهو يحكي. يقول أنس فجاء أبو أنس، يقول أنس فجاء أبو أنس وكان غائبا، فقال أصبوتي، أنا لا أريد منك أن تحفظ المواقف لكن نريد منك أن تستل منها الصفات. فقال لها أصبوتي؟ قالت ما صبوت ولكني آمنت بهذا الرجل. قالت فجعلت تلقن أنسا وتشير إليه، قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله. قال ففعل. قال فيقول لها أبوه لا تفسدي علي ابني، فتقول إني لا أفسده. قال مالك إن هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا الرجل يحرم الخمر. فانطلق، يعني مالك، فانطلق حتى أتى الشام فلقيه عدو فقتله. قتل من؟ أبا أنس، مالك أبا أنس. فلما بلغها قتله قالت لا جرم، لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حيا، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. فيقول قد قضت الذي عليها، يعني لن أتزوج حتى يكبر أنس، وهو الذي يأمرني بأن أتزوج ويقول قد قضيت ما عليك. فترك الثدي فخطبها أبو طلحة، فخطبها أبو طلحة وهو مشرك، فأبت. فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، لا أريد غيره. فقال: ما ذاك دهرك؟ يعني إيه اللي غيرك أنت؟ ما كنتش كده، دي مش عادتك. قال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. مش أنت يا أم سليم اللي تقولي الكلام ده؟ أنت تغيرتي بعد ما أسلمت، ما الذي حدث؟ الذي أعرفه فيك أنك تحبين الذهب والفضة، ودلوقتي بتقولي إيه؟ لا أريد منك إلا الإسلام. فقال لها: الصفراء والبيضاء. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فقالت له: فيما تقول؟ أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك، هل يضرك هل ينفعك؟ قال: فوقع في قلبه الذي قالت، فأتاها فقال: لقد وقع في قلب الذي قلت، وآمن. قالت: فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا غيره. بعد أن عاد إليها وأسلم، ما قلتوش: لا والله أنا كنت بضحك عليك بقى، وإيه يعني، أنا بس كنت بشجعك على الإسلام، لكن لازم طبعا تقدم لي مهر طبعا، ولازم. إنما ثبتت على رأيها. فبعد أن عاد إليها هي التي عادت لتقول: فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا غيره، غير إيه؟ غير الإسلام. فهذا أعظم مهر نعلمه، ما نعلم أعظم من هذا المهر الذي أعطيته أم سليم رضي الله عنها أرضاه. بعد هذا قال: فمن لي بذلك؟ فمن لي بذلك؟ يعني كيف أتزوجك؟ قالت: لك بذلك رسول الله. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه. فلما رآه، يعني لما رأى النبي أبا طلحة، فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم، فتزوجها على ذلك. بالمناسبة أبو طلحة هو أغنى أنصاري مالا، هذا كله تحتاجه وأنت تفكر في صفات هذه المرأة. أغنى الأنصار مالا، يذهب ليتزوج امرأة، ما ظنك بها؟ لماذا هذه بالذات؟ هذه المرأة كان لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لك بعض المواقف بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم مكانتها عنده عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. لماذا؟ هل لأن النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح محرم لجميع نساء الأمة؟ نعم، ولسبب آخر، وهو أن أم سليم هي خالة النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأمه من الرضاع كأمه من النسب، وخالته من الرضاع كخالته من النسب، فيجوز لها ما يجوز من خالته من النسب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بيتها فينام في فراشها وليست فيه. يقول أنس: قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت، يعني نصح لها، هي مش موجودة في البيت، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق النبي عليه الصلاة والسلام ونائم، وقد عرق واستنقع، واستنقع عرقه، استنقع عرقه على أديم، يعني الفراش كان مفروش بمفرش جلد، والنبي عليه الصلاة والسلام زاد عليه العرق حتى استنقع العرق. ما معنى استنقع؟ يعني تجمع، يعني يمكن الآن أن يأخذه إنسان من تجمعه. يقول فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، أديم يعني جلد، ففتحت عتيدتها، العتيدة هي المكان الذي تخفي فيه المرأة الأشياء الثمينة عندها، غالبا يكون للعطر للحلي لمثل هذه الأشياء، جمع صفات هذه المرأة. ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصر في قواريرها، قواريرها مش قارورة، قوارير أم سليم عندها عتيدة والعتيدة فيها قوارير للعطر. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، لصبياننا. قال أصبت. وبنسبة الطيب، وإن أم سليم كان لها قوارير فيها طيب، هناك موقف آخر ذكر فيه طيب لأم سليم، ذلك الموقف هو عندما حرمت الخمر. يحكي أنس يقول بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة، كأس ماذا؟ كأس الخمر قبل أن تحرم، ويأتي الخبر وهم يشربون الخمر بتحريمها. يقول أنس بين أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبي دجانة حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعنا مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا فأصبنا من طيب أم سليم ثم خرجنا إلى المسجد. فهذا موقف آخر ذكر فيه طيب أم سليم كأنه علم، كان شيء معروف. موقف ثاني، موقف الأول تنشف العرق وتعصره في قواريرها، الموقف الثاني يحكيه أنس أيضا يقول أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فقالت لي أم سليم لو أهدينا للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، يعني تزوج، ففي ليلة زواجه أو في أيام زواجه الأولى، تقول أم سليم لولدها لو أهدينا للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، فقلت لها، القائل أنس طبعا، فقلت لها افعلي، فصنعت أم سليم حيسا ثم وضعته في تور، الحيس أكل والتور إناء، فقالت اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا منا له قليل، يعني ما يشد حاجة بسيطة، يعني زي ما حد يهدي واحد حاجة أقول له ما يشد حاجة بسيطة. قال أنس والناس يومئذ في جهد، لاحظ أن قال الناس في جهد لأنه هو وأمه وزوج أمه كانوا في غنى، لأن كما قلنا أبو طلحة كان من أغنياء الأفرياء. قال أنس والناس يومئذ في جهد فجئت به فقلت، جئت بماذا؟ بالطعام الذي في التور، فجئت به فقلت يا رسول الله بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل، فنظر إليه ثم قال ضعه، فوضعته في ناحية البيت، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا، وقال ومن لقيت من المسلمين؟ فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس، فقلت يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال كانوا زهاء 300. قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئ به فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال ما شاء الله، ثم قال ليتحلق عشرة عشرة وليسموا وليأكل كل إنسان مما يليه، فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعه، قال فجئت فأخذت التورة فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. لما أخذ التور اللي فيه البركة ده راح فين؟ رجع عند أمه مرة أخرى. جمع هذه المعلومات. بمناسبة الأكل، حديث آخر عن أنس أيضا يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه. لفت الطعام القرص الشعير، لفته ببعض خمارها ودسته تحت يده وردته، يعني الرداء، ردته يعني غطت الجزء العلوي بباقي الخمار من أنس. فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. وقف، مش عارف يعمل ايه، هو جايب الخبز ده منين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال لطعام؟ خلاص بقى معروف انهم جائعين ومعروف ان أبو طلحة وأم سليم ينتظر منهم الدعوة. قال أرسلك أبو طلحة؟ قال قلت نعم. فقال لطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوم. قال فانطلق وانطلقت، اللي بيتكلم أنس، وانطلقت حتى جئت أبا طلحة. هو سبقهم بقى لما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاي هو والناس، عمل هو سبقهم عشان يديهم خبر، ما هو ما كانش هو ده الترتيب. يقول وانطلقت بين يديه حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. قال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. أصرف إزاي؟ قال فانطلق أبو طلحة، فخرج عن أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته. عكة يعني اللي بيسموها الإربة اللي بيبقى يدخرون فيها السمن، فما فيش سمن أصلا، هي عملت إيه؟ هي عصرت باقي السمن الذي كان موجودا في العكة. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال إذا العشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذا العشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال إذا العشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. هذا موقف آخر من مواقف الأكل. موقف ثالث من مواقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس رضي الله عنه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن. دخل عندها كالعادة كما هو معتاد أن يدخل عندها، ولم يكن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام عند امرأة إلا عند أزواجه وأم سليم، هذا جاء في حديث صريح واضح سأذكره إن شاء الله في محل. يقول أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، يعني أنا لي حاجة بقى خاصة، بس بتصغر كلمة خاصة. قال ما هي؟ يعني إيه طلباتك؟ قالت خادمك أنس، يعني ركز لنا عليه في الإيه؟ في الدعاء. قالت خادمك أنس فما ترك خيرا آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. يقول أنس فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24. كم؟ 120، وهو مازال حي، دفنوا من صلبه، فما بالك بالأحياء. من مواقف زيارات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لها أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلا، فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه. فهي عملت لنفسها مصلى، أرادت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يكون أول من صلى في هذا المصلى. موقف رابع من مواقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فرأى قربة معلقة فيها ماء فشرب منه وهو قائم. هذا له فقهه، لكن المهم شرب منه وهو قائم. فقامت إليها أم سليم، يعني بعد انصراف النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت إليها أم سليم فقطعتها، قطعت ماذا؟ فم السقاء، فم القربة، الجزء الذي لامس فم النبي عليه الصلاة والسلام. فقامت إليها أم سليم فقطعتها بعد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا يشرب منها أحد بعد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سببين، السبب الأولاني البركة، والسبب الثاني أنها تريد أن تنزه هذا المكان عن أن يبتزل ويشرب منه غيره عليه الصلاة والسلام. وبمناسبة التبرك في مواقف أخرى، منها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه بمنا، أخذ أبو طلحة شق رأسه فحلق الحجام فجاء به إلى أم سليم، وكانت أم سليم تجعله في مسكها. يعني في منى، أتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، ففي منى لما حلقه الحجام أخذ شق رأسه أبو طلحة، أخذ شق رأسه الشعر وذهب به أم سليم فكانت تخلطه بما عندها من عطر. من السامع من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حلق، فأخذ أبو طلحة شق رأس النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر وذهب به إلى أم سليم. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أعطاه لأبي طلحة، يعني هو الذي تعمد أن يعطيه لأبي طلحة. الموقف الخامس عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، يعني كانت موجودة في المعركة واتخذت خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت أختخذه إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. أيضا من مواقفها التي تتصل بموضوع القتال، لما كان يوم أحد هذا في الأول، لكن حنين في الآخر، لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أم سليم في من ثبت، يعني فر من حول النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، لم يبقى حوله إلا 10 وامرأتان، منهم من؟ أم سليم. لكن ليس عن هذا الموقف نتكلم. الموقف لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقلان القرب على متونهما، على الظهر يعني، ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. أخرج البخاري. الموقف تعلمون في غزوة أحد ما الذي حصل؟ إن هذا من المسلمون، الحالة حالة شديدة، الجرحى كثر، انتهت المعركة بالهزيمة، ليس كما حصل في حنين. حنين عادت الكفة مرة أخرى لصالح المسلمين، لكن في أحد انتهت بهزيمة المسلمين. فجرحى كثر، فكانت أم سليمة موجودة وعائشة موجودة. يحكي أنس أنه رأى أم سليم وعائشة تحملان قرب الماء وتفرغانها في أفواه الجرحى. بعض الناس يمكن أن يتمسك بهذا في قضية اختلاط المرأة وخروجها للعمل، نقول هذا الكلام كان قديما أيام أن كان الرجال قلة فكان يحتاج إلى مثل هذا، لكن نسخ الحكم بعد هذا ولم يجز بعد هذا أن تخرج المرأة لمداوات الجرحى، لأني أسمع كثيرا من الناس يستدل بهذا يقول طيب هو مش كانوا بيخرجوا لمداوات الجرحى النساء يخرجون لمداوات الجرحى؟ نقول نعم كان هذا موجود لكن نسخ. ما الدليل على نسخه؟ الدليل على نسخه أنه في غزوة خيبر، وخيبر من أواخر ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه هو الناسخ وليس هو المنسوخ. عن أم كبشة أنها قالت يا رسول الله إذن لي أن أخرج مع جيش كذا وكذا، قال لا، قالت يا نبي الله إني لا أريد القتال إنما أريد أن أداوي الجرحى وأقوم على المرضى، فقال لولا أن تكون سنة يقال خرجت فلانة لأذنت لك ولكن اجلسي في بيتك. هذا ناسخ واضح جدا إن آخر العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه منع النساء من الخروج إلى المعركة ولا للقتال ولا لمداوات الجرحى. ولذلك صرح الحافظ ابن حجر في الإصابة قال ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم أن هذا ناسخ لذلك، لأن ذلك كان في خيبر وقد وقع قبله بأحد. هذا قلته استطرادا من أجل أن ألا أتركك على هذا القول الشائع في خروج النساء إلى أرض المعركة. الموقف السادس عن أم سلمة، ليس أم سليم، عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تلبت يمينك فبما يشبهها ولدها. موقف من مواقفها يدل على شيء ما. بمناسبة ما سبق من أنها كانت تسأل الأسئلة الشرعية، أيضا من مواقفها في نفس هذا الصدد أن أم سليم غدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال كبري الله عشرا وسبحيه عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت. يعني كانت بتسأل تتفقه في الدين. أيضا من الذي يدل على حرصها أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت حج أبو طلحة وابنه. مين ابن أبو طلحة؟ أنس، لكن هو ليس ابن أبو طلحة، هو ابنها هي، هذا زوج أمه، لكن هي قالت هذا من باب التغليب، قالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني، الحجة الوحيدة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتركاني. فقال يا أم سليم إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. حرصها على تحصيل الطاعة. موقف السابع عن أنس قال لما قدم المهاجرون المدينة، مهاجرون جاءوا من مكة ومن غيرها، لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، ليس بأيديهم شيء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، هكذا هو الضبط الصحيح وليس العقارات، العقارات، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار يعني قسموا بينهم من بعض، فقاسمهم الأنصار يعني الأنصار صاحب أصحاب الأرض عملوا إيه؟ قسموا بينهم وبين المهاجرين، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة سأذكره إن شاء الله الآن، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا. النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ولا من الأنصار؟ من المهاجرين ولا من الأنصار؟ تخافين تقولوا ليه؟ من المهاجرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، قال لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام من الذي أعطاه؟ المهاجرون يأخذون من الأنصار، فمن الذي أعطى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم سليم. فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، يعني من النخل، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته، أم أسامة بن زيد، يعني هو أخذه من من؟ من أم سليم، وأعطاه لمن؟ لأم أيمن. قال ابن شهاب، ابن شهاب الزهري معروف، فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، لأن بعد خيبر دخل مال كثير على المسلمين، فلما دخل المال الكثير على المهاجرين ماذا فعلوا؟ رد الجميل، قالوا ماذا نفعل؟ نرد منائح الأنصار إليهم مرة أخرى، خذوا جزاكم الله خيرا. رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، إلى أم أنس يعني، عذاقها. عمل إيه؟ فأخذ العذاق، والعذاق كان معه ولا كان مع مين؟ مع أم أيمن، فأخذه من أم أيمن وأعطاه لأم سليم. طيب وبعدين أم أيمن؟ قال وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، يعني من عنده هو، راض من؟ أم أيمن لما رد ما عندها من النخل لأم سليم. تصرف يدل على شيء من صفات أم سليم أيضا. الموقف الثامن، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، رديف يعني ماذا؟ يركب خلفه، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثا، وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس، الخميس اللي هو الجيش، محمد والخميس، فأصبناها عنوة، فجمع السبي فجاء دحية، دحية الكلبي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، كان جميل الصورة، كان جبريل عليه السلام ينزل في صورة دحية هذا، تعلمون أن جبريل أحيانا كان يأتي في صورة رجل، إذا نزل في صورة رجل كان ينزل في صورة دحية هذا، فجاء دحية، دحية كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة، من حقه أن يأخذ من الجواري، فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، بنت سيد اليهود، يعني بحث على أفضل واحدة موجودة وأخذها. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، قل له يجيبها ويجي. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. أعجبت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال ولو أعجبك حسنهن. في رواية أخرى موجودة في البخاري أنه ما تركه حتى أعطاه سبعة رؤوس بدلا منها عشان يجعله راضي. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال له ثابت، ثابت البناني، أثبت الناس في أنس، يسأل أنس يقول يا أبا حمزة، أبو حمزة اللي هو أنس، يا أبا حمزة ما أصدقها؟ أعطاها إيه الصداق بتاعها؟ قال نفسها، أعطاها نفسها، أعتقها، قال نفسها، أعتقها وتزوجها. ثم أكمل أنس قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، عروس تقال للرجل والمرأة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الآخر يجيء بالسمن. قال: واحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الموقف التاسع بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: كانت عند أم سليم يتيمة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة، فقال لها: لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، بص تصرفاتها مع أولادها، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ لم أه مستعجلة بهذه الطريقة، ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها. زعمت، ملاحظ انتقال الألفاظ، وقبلها مش تقول له تدعيت عليها ليه، لكن تقول له: أدعوت على يتيمتي؟ زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. يعني هذا من مآثر هذه البنت، من مناقبها. ولذلك من فقه الإمام مسلم لما روى هذا الحديث روى بعده مباشرة حديث معاوية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: لا أشبع الله بطنه، أرسل له لمعاوية أن يحضر، يذهب الرجل إلى معاوية ويعود يقول يأكل، مرة ثانية يأكل، فلما تكرر هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أشبع الله بطنه. ذكره الإمام مسلم بعد هذا الحديث مباشرة ليدل على أن هذا من جملة ما يذكر في مناقب معاوية، لأن هذا الذي دعا به عليه الصلاة والسلام إنما كان عن غير إرادة منه أن يستجاب له صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا شأنه من دعائه عليه الصلاة والسلام يعتبر ذخرا لهذا الإنسان الذي دعا عليه. موقف آخر من مواقفها لكن ليس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موقف السر. أم سليم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذت أنسا وذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يخدمك. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فهذا موقف من المواقف التي حصلت مع أنس مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيل يعني ينام نومة القيلولة، فخرجت إلى صبيان يلعبون، طفل صغير مات عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر أنس كان 18 سنة، وهذا معناه أنه كان عنده 8 سنوات لما ذهبت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فخرجت إلى صبيان يلعبون فجئت أنظر إلى لعبهم. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني إلى حاجة له، فذهبت فيها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيء حتى أتيته، واحتبست عن أمي عن الإتيان الذي كنت آتيها فيه، فلما أتيتها قالت: ما حبسك؟ شايف المتابعة؟ قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. يقول ثابت من ثابت ذكرناه منذ قليل ثابت البناني أثبت الناس في أنس. يقول ثابت فقلت يا أبا حمزة أتحفظ تلك الحاجة اليوم أو تذكرها؟ قال إي والله إني لأذكرها ولو كنت محدثا بها أحدا من الناس لحدثتك بها يا ثابت. هذا معناه أنه لم يذكرها بعد أن حصلت بقرابة 90 سنة ومع ذلك لم يذكرها. هو يتذكرها لكن لا يذكرها. قال لو كنت سأذكرها لأحد غيرك من الناس لذكرتها لك، يعني لمكانتك عند. موقف آخر وهو موقف في الحقيقة موقف يعني غريب وعجيب ونادر أن يكون هذا موجود في الدنيا، لكنه موقف من مواقفها العظيمة. ما هو هذا الموقف؟ موقف وفاة الغلام. القصة مشهورة، لعلك لا تعلم أنها لأم سليم، لكن القصة مشهورة. قال أنس رضي الله عنه، كلام أنس عن زواج أمه من أبي طلحة، لنذكر قصة وفاة الغلام. يقول أنس فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه يعني مع أبي طلحة حتى ولد له بني، ولد له طفل، وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه وتضعضع له، يعني أثر فيه جدا مرض هذا الطفل. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ الصبح يعني، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب فلم يجئ إلى صلاة العتمة. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومات الصبي. الصبي هناك مع أم سليم اللي كان مريض، مات. ومات الصبي، فقالت أم سليم لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعه له، مش حد يقول له حاجة غير لما أنا لكلمه. فهيأت الصبي فسجت عليه، وضعته وغطته، ووضعته في جانب البيت، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه. تابع القصة. فقال كيف ابني؟ فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح. فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشوا وخرج القوم، فقام إلى فراشه فوضع رأسه، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم، سلفوهم حاجة، فسألوهم إياها، ألوم هاتوها تاني، أكان لهم أن يمنعوهم؟ قالت لا. فقال لا، فقال لا. قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضاه إليه فاحتسب واصبر. فغضب ثم قال تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني؟ فاسترجع، يعني قال إن لله وإنا إليه راجعون، فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني ربنا يبارك في إيه؟ في اللي حصل في الليلة اللي فاتت دي. فثقلت من ذلك الحمل، وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل، يعني تصاحبه في مواقفه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت فأتوني بالصبي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، أم سليم معه في السفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني يطرق المدينة، ما يدخلش المدينة فجأة، لكن يمكث خارج المدينة يوم، لعله يوم كامل، ليصل الخبر إلى أهل المدينة أنه جاء. إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض، عايزة تولد وهم قرب المدينة، فضربها المخاض واحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يدخل المدينة، فقال أبو طلحة: يا رب، إنك تعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: فقالت أم سليم: يا أبا طلحة، لا أجد الذي كنت أجد، ما بقتش تعبان خلاص. فانطلق. قال: وضربها المخاض حين قدموا، لما دخلوا المدينة جاءها المخاض فولدت غلاما. وقالت لابنها أنس، هذا غير الغلام، طبعا الغلام الذي مات مات خلاص، الغلام الذي مات هو أبو عمير. تعلمون يا أبا عمير ما فعل النغير، الطفل الصغير الذي كان يلعب العصفور، هذا هو أبو عمير أخو أنس، هذا هو الذي توفي، لكن هذا الذي جاء من الليلة التي أخبرته فيها. فولدت غلاما وقالت لابنها أنس، خد بالك أنس ده بيشتغل إيه، ما المهام التي وكلت إلى أنس في القصة التي ذكرناها والأخبار التي ذكرناها، وكيف كانت تتصرف فيها مع أولادها. وقالت لابنها أنس: يا أنس، لا يطعم شيئا، هذا الطفل يعني، لا يطعم شيئا حتى تغدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه تمرات، لماذا؟ ليحنكه، أرادت أن يكون ريق النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل إلى فم هذا الطفل. فأعطت أنس، أنس عمره كام كما قلنا؟ فوق 8 سنين بس، أعطت الطفل الصغير الذي ولد منذ ساعات، أعطته لأنس، فظل طوال الليل إلى أن أصبح ويمسك الطفل إلى الصباح، ثم ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقالت لابنها أنس: يا أنس، لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه بتمرات. قال: فبات يبكي، الطفل الصغير عايز يأكل، وهم مصممين أول شيء يكون ريق النبي عليه الصلاة والسلام، فبات يبكي، وبت مجنحا عليه طول الليل، أنس مسكه إيه شايله عشان ما يعيطش، وبت مجنحا عليه أكلأه، يعني أحرسه، حتى أصبحت، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وهو يسم إبلا أو غنما، يسمها يعني يعلمها بالكي، قدمت عليه وهو يسم إبلا أو غنما، قدمت عليه، فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت بنت منحان؟ اليمين أم سليم، أولدت بنت منحان؟ قال: نعم. فقال: رويدك أفرغ لك، يعني أنا جاي لك أهو. قال: فألقى ما في يده فتناول الصبي وقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن ثم جمع بزاقه ثم فغر فاه وأوجره إياه، عشان تعرف إيه طريقة التحنيك، عشان اللي بيسأل كيف نحنك. فجعل يحنك الصبي، يحرك هذا في ثمر الصبي بالإصبع، فجعل يحنك الصبي وجعل الصبي يتلمظ، يعني يحرك لسانه ليجمع ما تبقى من الطعام، وجعل الصبي يتلمظ يمص بعض حلاوة التمر وريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى حب الأنصار التمر، يعني كأنه مولود زي كل الأنصار، أنا أنصاري، شو بيحب التمر إزاي؟ يعني يمازحهم النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: قلت يا رسول الله سمه، سميه. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. هذا كلام أنس. فخرج منه رجل كثير. الطفل اللي هو عبد الله ده كبر وتزوج ورزق بعشرة من الرجال كلهم كانوا يشتغلون بالعلم ويحفظون القرآن، وهو نفسه مات شهيدا في فارس. ابنها هذا مات شهيدا في فارس، من؟ عبد الله، بعد أن ترك عشرة كلهم قرأوا القرآن وكلهم اشتغلوا بالعلم، منهم إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة شيخ الإمام مالك. هذا واحد من أبناء هذا المولود. الموقف الثاني عشر والأخير عن أنس بن مالك قال: دخلت دار أبي طلحة وهو مغلق الباب على أم سليم وهو يضربها. هذا يكون من أي رجل، هذا لا يعني أن المرأة فيها شيء، لكن هذا يكون من الرجل يحتاج إلى هذا كما أجازه الله تبارك وتعالى له ليصلح من أهله بعض الشيء. وهو مغلق الباب على أم سليم وهو يضربها، وهي أم أنس. فناديت، أنس بيقول كده، فناديت من وراء الباب: ما تريد إلى هذه العجوز تضربها؟ فنادتني هي، مش هو، فنادتني من وراء الباب فقالت: تقول لي العجوز؟ عجز الله ركنك، يعني هي بتضرب. وما رضيت بكلمة، هذا له دلالته، أنا ما أذكره إلا لأنه له دلالة لمن جمع. هذه المواقف مواقف كما قلت لك تدل على شخصية هذه المرأة. أنا أريد أن أسألك: ما الذي جمعته أنت؟ هل وصلت إلى شيء من صفاتها؟ هل منكم من جمع شيئا؟ قل. يعني قوية، لا سمي بأسماء، يعني دعك من كلام النفسانيين، سمي بأسماء. ما الصفة التي يمكن أن نقولها على امرأة تذهب إلى الحرب؟ صح كده؟ شجاعة، جرأة، صبر، جيد، هذه لك. طيب من عنده صفة أخرى؟ ها؟ أقول: ماذا عندك من صفاتها؟ الإيثار، نعم، في أي شيء، نعم، مع أنس، نعم، إيه تاني؟ لا لا، إيه في مواقف في الإيثار تاني غير كده؟ الإيثار والكرم ظهر في دعوة النبي أكثر من مرة، إيه تاني؟ لما أعطت النبي صلى الله عليه وسلم العذاق، هذا الكرم، هذا الإيثار، نعم. وهذه نقول حكمة، عقل مثل هذا. طيب هذا الموقف بس ولا في موقف ثانية تدل على حكمتها؟ ثلاث مواقف في نفس الموقف الأول الذي هو أول ما ذكرته لك يدل على حكمتها. فيه ثاني مثلك لا يرد، يعني عملت إيه؟ يعني مش عشان هي مسلمة وهو كافر وخلاص ما ينفعش الزواج، قلت لمشي بقى ما عرفكش. رجل كفء، أغنى واحد في الموجودين وهو يريدها، وتعرف من صفاته، من صفات الطيبة على أنه مشرك، ما تمشي بقى، يروح لوحدة تانية. لا، هي عاقلة، استطاعت بالمعاملة الحسنة أن تأخذه إليها ولا تجعله يخرج. لا، أنا أذكر هذه، يعني هذه واحدة، أنها كامرأة لم تتركه يذهب إلى غيرها، وهذا من حكمتها وعقلها. لكن قالت له، شوف الكلام الجميل: ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، دي مش شتيمة، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، وهذا لا يصلح لي، يعني أنا الممنوع مش أنت، فإن تسلم فذلك مهري، لا أريد غيره. ودي صفة برضو المفروض يكون حد خد باله منها، لكن أنتوا بعدت يا جماعة عن اللي أنا كنت عايزه. احنا قلنا عايزين نتكلم في الصلاح وفي الحنان، ما تنسوش الاثنين دول أنهم أهم. يعني كلمة لباقة، لباقة في اللغة يعني الإنسان الرفيق، ليس لها علاقة بالنطق، فنغيرها فقط، نقول إنها تختار الألفاظ. ايه تاني نأت في الفاظها؟ لما قالت زعمت اليتيمة انك قلت، ولما قلت له ادعوا تعالى، ايه تاني يدل على اختيارها الالفاظ؟ خذ بالكم سؤالي مش بس في حاجة تانية، هذا منا له قليل، سلم على النبي اقره السلام وقول له دي حاجة صغيرة من عندنا، صح ولا لا؟ ايه تاني؟ الحنان، ايوه دي اللي احنا عايزينها، الحنان والصلاح هم اهم حاجة. اربع مواقف في الحنان جيد، عدم فطام أنس، الاهتمام بأنس وعدم فطامه قبل الموعد لأن أبوه مات، ما لا تتزوج حتى يكبر، طلب الدعاء لأنس بعد ما دعا لها، طلب الدعاء خاص لأنس دي من حنيتها لابنها، خروجها مسيعة ساعة اليتيمة. ايه تاني؟ العرق اللي كان بتجمعه، كان بتجمعه ليه؟ كان بتجمعه ليه؟ بركة لصبياننا، مش يقلد كده للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مهتمة، مهتمة بالأطفال. الذهب مش عايزة ذهب وفضة وعايزة الإسلام بس. طيب عايزين نحطها، هي صفة كويسة، لكن عايزين نحطها في حاجة أعلى منها. أنا مسميها إيه الصفة دي مع صفة مع مواقف أخرى؟ أنها تتصف بعرفت فلزم. أول ما تعرف شيء صح تعمله على طول. أديني قلتها لك أهو. إيه تاني بقى من المواقف يدل على كده؟ في الأول خالص لما أسلمت، أسلمت وزوجها مش موجود، ما تنظرتش غير لما تاخد إذنه. إيه تاني بيدل على أنها تسرع مباشرة إلى الحق؟ موقف الطفل. موقف الطفل إحنا إلى الآن لم نذكره، موقف وفاة الطفل. كيف تحملت وفاة الطفل؟ انظر في وفاة الطفل كيف تصرفت مع زوجها. قالت له ايه؟ اقنعته ازاي؟ انا هقول لك انا مقصود ايه دلوقتي. اقنعته ازاي؟ قالت له لو ناس واخدين من ناس عارية وعايزين ياخدوها تاني يرجعوها يقدروا يمنعوها؟ قال لها لا. قالت له خلاص احتسب ولدك، ربنا كان مديهولك. هي جابت الكلام ده منين؟ المعزي يقول للمعزة ماذا؟ لله ما اخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ونحتسب. هي فصلت دي، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وبعدين قالت له نفس اللفظ فاصبر واحتسب، نفس اللفظ الذي يقوله المعزي للمعذة. ملاحظ الفقه؟ فتعرف تنفذ على طول مباشرة. لا مش سامع. السعي للتوفقه في الدين، أيوة، في أي موقف علمني كلمات أقولهن في صلاتي. صلاتي هنا يعني دعائي، مش معناها الصلاة، معناها الدعاء. ايه تاني؟ لا غير خلاص. ايه تاني من مواقف اللي يدل على انك بتفقه في الدين؟ السؤال المشهور بتاعها، ما على المرأة اذا احتلمت؟ السؤال المشهور، هي صاحبة هذا السؤال تتعلم. في موقف اخر لما تأخرت عن الذهاب، ذهب للحج، لما ذهب للحج فسألت أعمل إيه دلوقتي مر الحج، فقال لها اعتمر في رمضان فإن عمرة في رمضان تعجل حجة معي. هذا تفقه في الدين؟ لا. يمكن أن نأخذ من موقف السؤال عن هذا غير قضية التفقه في الدين، ممكن نأخذ منه أنها صدرت كلامها بجملة تدل على أنها تراعي ألفاظها. قالت إيه؟ إن الله لا يستحي من الحق. يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، ما على المرأة. التصدير الجميل ده يدل على أنها كانت تراعي الألفاظ. أيضا لما قالت لابنها عجز الله ركنك، كأنه يا جوا بتقول له اختار ألفاظك، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ معناها أنها مهتمة بقضية الألفاظ. إيه تاني؟ طيب أخونا هنا، معلش أنا أخرتك بالي كتير، تفضل. أيوة أحسنت أحسنت. الحنان ده طبع فيظهر مع الولد وعلى غير الولد، فظهر في تعاملها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في أنها كانت تستقبله في بيتها وتراعيه في موضوع الجوع، في موضوع أنه تزوج ولابد أنه يهديه شيء وتجهز له عروسه وما شابه، هذا من الحنان مبدأ. في حد بقى ما قالش حاجة هنا؟ عايزين حد من المقلوش. جميل، دي صفة مهمة جدا يا جماعة، زي ما وصلنا لها شغال دلوقتي. هذه المرأة كانت تهتم بنفسها، لها عطر معروف، لها عتيدة، ايه تاني؟ اختيار ابو طلحة لها مع غناه، يبقى شخصية لابد تستحق هذا. وصفها ابنها بانها كانت مليحة العينين، والمرأة الجميلة بتبقى تهتم بنفسها عشان تظهر جمالها. ها عندك حاجة تاني؟ لا، حاجة تانية تدل على انها كانت تهتم بنفسها، انها هي الذي جهزت صفية للنبي عليه الصلاة والسلام، فما تعرفش تزين غيرها وتجهز غيرها الا ان كانت هي متصفة بهذه الصفة. جيد، جميل، ما شاء الله، كنتم مركزين. اي نعم، اي نعم، اكيد اكيد، هذا صحيح. من شواهد حنانها على اولادها طلب ألا يكون شيء يصل إلى بطن ولدها عبد الله إلا رق النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ جميل، أحسنت أحسنت، هذه لك. طيب، في موقف في مسألة إنها لما سألها أبو طلحة من لي بذلك، فقالت لك بذلك رسول الله، تأخذ منها إيدي، ندخلها في إمن اللي إحنا قلناهم، من احنا قلناه الحكمة والعقل. كبرت النبي عليه الصلاة والسلام، مش احنا اتفقنا مع بعض ما خلاص خلاص الموضوع مع بعض؟ يعني في المشاكل عمال يتصل وحصل ومش عارف ايه والكلام ده، وبعدين فجأة فلان اتجوز. طب يا اخي ما عزمتنيش في ليه في الجواز زي ما عزمتني في المشاكل اللي كانت بينك وبينهم قبل ما ربنا يوفق؟ اشمعنى في المشاكل فاكرني يعني؟ فتصور بقى المرأة العاقلة كبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قالها لا من لي بذلك، يعني ازاي بقى نتم موضوع الجواز، قالت له ايه؟ عليك بالرسول عليه الصلاة والسلام. ده عقل، ده جميل. الحرص على تحصيل البركة يدل على او صفة من صفات الصلاح اللي احنا ما تكلمناش فيه كتير لغاية دلوقت. يعني معظم اللي احنا قلناه الان لو انت ادمجته في صفة واحدة هذا يدل على صلاحه. وذلك أريد أن أفتح هذه المسألة لننهي بها. إيه اللي يدل على الصلاح؟ هذا سؤالي الآن. ما الشواهد على صلاح هذه المرأة في ما ذكرنا؟ أخونا، يعني حكمة لكن صلاح شيء يدل على صلاحها، يجعلنا نقول هذه المرأة صالحة لأنها فعلت كذا. ثبتها فيه؟ ثبتها في أحد. هنلاقي هنقول جرأة، نلاقي صبر، أي شيء آخر، لا صلاح. جميل جميل، شاهد قوي جدا أن هذه الصفات بمجموعها كلها لا تكون موجودة في امرأة إلا وهي تتصف إن شاء الله بالصلاح. هذا سنذكره في الآخر، احنا قلنا هذه لك أدلة شواهد على صلاح هذه المرأة. من أوائل من بايع، إيه تاني؟ حاجات قوية يا جماعة. جميل، من الحاجات الجميلة دي، يعني أولا من أوائل من بايع، اثنين، وهذا كما قلت، يعني لماذا أنا أمرر مثل هذا وإن كان فيها أدلة؟ لأن هذا ذكرناه من قبل، يعني كونها ذهبت بأنس هذا يدل على حرصها عليه وعلى حكمتها. أنا أريد مواقف تدل على الصلاح. حب النبي عليه الصلاة والسلام لها هذا أكبر شاهد، مكانتها عند النبي عليه الصلاة والسلام هذا أكبر دليل على أنها من الصالحات، هذا أكبر دليل. إيه تاني؟ احنا قلنا دليلين مهمين جدا، أنه لا توفق إلى كل هذه الصفات وهذه المواقف وهذه الأشياء الجميلة إلا أن تكون صالحة. الأمر الثاني مكانتها عند النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، اختصارا للوقت، أنا أذكر لك واحدة لم أذكرها لأنها ليست من المواقف، لكنها دليل على أن هذه المرأة صالحة، بل دليل على أنها من أهل الجنة. ما هو هذا الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرها بأنها من أهل الجنة، بل رآها في الجنة، صلى الله على محمد وصحبه وسلم، ورضي الله عن أم سليم وسائر صحابته. الحديث رواه الإمام مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت حشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك. في حاجة أوضح من كده؟ أوضح من الوضوح. هي صالحة، اتفقنا، متصفة بالحنان، فذكرتم أنتم كثير من الصفات المواقف التي تدل على حنانها، فمتصفة بالصلاح وبالحنان، أهم صفتين للمربية. ثم كل هذه الصفات التي ذكرتموها في جانب الصفات التي يعلو بها كعبها في أن تكون مربية من الطراز الأول. أختم هذا المجلس بسؤال لابد منه، لأنه مما يختم على صحة ما ذكرنا. ما هو؟ ما إنتاج أم سليم؟ أنس ومن؟ وعبد الله. من أنس ومن عبد الله؟ هل فيهما ما يدل على نجاح تجربتها؟ اذكر لي في أنس وفي عبد الله أشياء تدل على هذا. أنس بن مالك روية الإسلام كما ذكرنا من المكثرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني روى أكثر من 1000 رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة كما ذكرت لكم، بركة في الولد والبركة في المال والبركة في العمر، وأن يغفر الله له وأن يبارك له. أنس بن مالك حمل ما تربى عليه مع أم سليم. أم سليم صاحبة المهام الصعبة، أنس بن مالك كان صاحب المهام الصعبة ولا لا؟ حمل سر النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ وظل معه قرابة 80-90 سنة ولم يعطيه لأحد. أنس بن مالك يحمل الطفل الصغير الذي ولد من ساعات، 8 سنوات، ويحمل الطفل الصغير الذي ولد من ساعات إلى الصباح، ويذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنس يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، رجل المهام الصعبة كما كانت أمه امرأة المهام الصعبة. إيه أيضا يدل على أن أنس أخذ من صفات أمه؟ من ذلك أنه كان حريصا على بركة النبي عليه الصلاة والسلام، كما شهدتم أنتم على أمه أنها كانت حريصة على بركة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على ذلك؟ أنه لما حضره الموت وصى أن يجعل في حنوطه الذي يكون في الكفن من السك الذي كانت تجمع فيه أم سليم من عرق النبي عليه الصلاة والسلام ومن شعره. إيه أيضا يدل على أن أنس كان يتصف بنفس الصفات التي أخذها من أمه؟ قلتم أنتم عن أمه أنها تتصف بالإيثار والكرم، صح؟ اسمع هذا المثال لأنس أيضا في الإيثار والكرم مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: بعثت معي أم سليم بشيء من رطب في مكتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجده في بيته، فذهبت قريبا فإذا هو عند خياط مولا له صنع له طعاما فيه لحم ودباء، فيه لحم ودباء، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الدباء، فجعلت أضعه بين يديه. إيه رأيك؟ إيثار وكرم. فرجع إلى بيته فوضعت المكتل بين يديه، فما زال يأكل ويقسم حتى لم يبق في المكتل شيء. أيضا مما يدل على أنه كان موصوفا أيضا بالإيثار والكرم كأمه، في الأدب المفرد للإمام البخاري أن أنسا كان يقول: يا بني، أولاده كتير احنا قلنا عليهم دول، يا بني تباذلوا بينكم، يعني انقلوا الخير وتهادوا، تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. يحفظ عنه هذا القول لأنه كان يتصف بالإيثار وبالكرم. ابنها الآخر من؟ عبد الله. وما عبد الله؟ عبد الله الذي مات شهيدا، عبد الله الذي أنجب 10 كلهم كانوا من أهل العلم والقرآن والفضل. فهذا نتاجها، وهذا فضلها، وهذا حنانها، وهذا صلاحها. فهي امرأة حري بكل نساء الدنيا أن يطلبن مآثرها وأخبارها وأن يتعلمن منها، بل يتعلم منها الرجال كيف يتصف الإنسان بهذه الصفات التي أقول حري بكل مرب أن يتصف بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.